موج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا فاهم والله خلاص على قد حبيبي يا جماعه الله العظيم انت الله يبارك فيك الله يخليك احنا بنقول ايه شويه يعني والله. على قد كده لا لا مش كله يعني شويه ما هو حاضر بيريح على رايك ايوه مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الله يخليك الله يبارك فيك الله يبارك لك كده يا ابو ثابت كده فبأي آلاء ربكما تكذبان الله جميل يا سيدنا فبأي آلاء ربكما تكذبان رمضان جال الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار والسماء وما بناها. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشى والسماء وما بناها. أريد أن تسمعه المزيد من القرآن الكريم، أنا أترجم لك ما يقولون. أنا عندي الطيارة والله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. What's up? يبارك فيك. يا عم الحلاوه دي عيد الله. نعم نعم. وقد أفلح من زكى وقد خاب من دسى. معلش يعني لنا مطلب زي بعض. يعني قبل أن تسرقنا كما عودتنا عليك أن تسمعنا الشيخ رفع. يلا. ما أنا طلبت منه مال محمد يا شيخ محمد. أنا بحبك وغيرك أنت نوبضي. تهجرني ليه وتحب بعد صنبضي؟ عيني.